القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. سيدة الغناء، صوت العرب، شادية النيل، بلبلة الوادي، كوكب الشرق، جارة الأيك، نخلة النيل، الأسطورة، كروانة مصر، صوت مصر، الست، ثومة. يا حبيبي، كلها أسماء وألقاب وصفت بها هذه القيثارة التي هي منحة السماء وعطاء الخالق لمصر. إنها أم كلثوم التي رحلت عن دنيانا في 3 فبراير 1975، لكن صوتها العذب ما زال يسكن القلوب والحنايا قبل الأسماع والآذان. عن أم كلثوم وعبقرية صوتها وأهم ملامح موهبتها تأتي هذه الحلقة من سيرة أم الدنيا احتفالا واحتفاء، حيث نرصد كل ذلك من خلال ما قاله عنها المبدعون والمثقفون. أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا. بداية تناجيها الأديبة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في مقدمة كتابها الشائق أم كلثوم عصر من الغناء، فتقول: أيها الصوت من السماء، إن الشعب الذي يصغي إليك بحواسه كلها مكبوت وعندك يجد متنفسا، تغنينه وتشجينه وتسرينه وتبكينه، وهو سعيد سعيد بالشجو والغناء والسرور والبكاء على السواء. إنه ليس أمام مغنية، ولكنه يعتقد بإحساسه أنك قيثارة الله. أيها الصوت من السماء، إننا نصغي إليك، فإذا بنا أشف نفوسا وأرق إحساسا وأطهر قلوبا وأعمق إيمانا، حتى الغفاة يفيقون على سبحاتك كما يفيق وسنان على أذان الفجر في هدأة السحر. لكأنك رقيا ساحر تحيل الغفوة صحوة والإثم طهرا، فإذا العيون تدمع وإذا القلوب تخشع، يا عقد الفل على صدر مصر، يا ست الكل بين سيدات مصر، صوتك آية واسمك راية، فالكلثوم هو الحرير يكون في أعلى العلم، وقد كنت لنا حريرا ونميرا وخيرا كثيرا وذخرا كبيرا، كنت لنا علما ومعلما ثم غدوت لنا التراث والرصيد والتاريخ والنشيد والفخر والتمجيد. أنت أم كلثوم، وستبقين أم كلثوم ما بقيت مصر وجرى النيل. إنها أم كلثوم ليست صوتا ولحنا فقط، إنها دنيا بأكملها، إنها رمز جميل لفننا. كتب عنها الصحفي الأمريكي جوردون جيسكل في مجلة لايف، يقول: إن تغييرا يشمل نظام وحياة الناس في الشرق الأوسط على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم وعقائدهم مرة كل شهر ودائما في العاشرة مساء، فالمرور يكاد يتوقف في القاهرة، في مقاهي الدار البيضاء تختفي الطاولة، في بغداد يترك الأغنياء موائد القمار، في السعودية ينزوي الشيوخ داخل خيامهم الضاربة في الصحراء، وكلهم آذان تتركز على إذاعة القاهرة في انتظار أم كلثوم. بينما الدكتور مصطفى محمود يقول، وكانه يؤكد قول الصحفي الأمريكي جوردون جيسكل: أم كلثوم في الوطن العربي أقوى من 1000 خط طيران يربط الأرض العربية، أقوى من 1000 خط تليفون، أقوى من 1000 خط سكة حديد. فلو أنك خرجت بسيارتك ليلة حفلة أم كلثوم لتتجول في الوطن العربي، فإنك تستطيع أن تحدد معالم هذا الوطن وحدوده. كل أرض لا يتردد فيها صوت أم كلثوم ليلة حفلتها معناها أنك عركت بسيارتك عن حدود الوطن العربي. إنها أجمل وأوضح خريطة مسموعة تبين الحدود المترامية للوطن العربي. عن عبقرية أم كلثوم صوتا وأداء وشخصية تحدثنا الدكتورة ياسمين فراج، أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون. الحقيقة لما أجي أتكلم عن صوت أم كلثوم هنلاقي إنها احتفظت بعدد النغمات اللي بتغني فيهم، واللي كانت تقريبا من 14 ل16 نغمة بما يعادل أكتافين أو ديوانين موسيقيين على مدار حياتها. الاختلاف فقط كان في الطبقة الصوتية اللي بتغني فيها، يعني وهي صغيرة كان صوتها مساحته بتميل إلى المناطق الحادة، يعني بتغني في القرارات وبتغني في المنطقة الوسطى وبتغني في المنطقة الحادة، ولكن كانت بتصل لنغمات حادة أكثر مما كانت عليه في تقدمها في العمر. فضلت تغني في نفس بنفس عدد النغمات، ولكن كل ما بتكبر في السن بتزداد عندها المنطقة الغليظة في صوتها، بتزداد اتساعا على المنطقة الحادة. ده بالنسبة لصوتها. أداء أم كلثوم، اتسم أداء أم كلثوم عبر تاريخها بقدرتها على الابتكارات الزخرفية وإضافة شخصية أم كلثوم لما كان يلحنه الملحنون لها. بمعنى الملحن بيقدم اللحن لأي مطرب، هو بيقدم له مثلا مذهب واثنين كوبليه أو ثلاثة كوبليه وخلاص، ما بيحطش للمطرب إزاي يجود، ازاي لما يعيد الجزء ده يغير فيه. ده اللي كانت ام كلثوم بارعة فيه، بأنها ممكن تؤدي نفس المقطع الغنائي ولكن تضيف له من عندياتها، سواء إضافة حليات زخرفية بصوتها، أو إضافة نغمات داخل اللحن الأصلي. أم كلثوم كانت ذكية جدا. هذه الفتاة الريفية التي جاءت من عمق الريف بالملابس البدوية والعقال، لما غنت وشافت الطبقات الأرستقراطية واقترح عليها الأصابجي إنها تغير من شكلها لكي يناسب شكلها المدينة، ما قالتلوش لأ، بالعكس استجابت للتجديد ده. عندما اقترح عليها الأصابجي أيضا إنها تغني على تخت موسيقي وتتنازل عن فكرة الغنى بالأصوات فقط اللي كانت بتؤديه مع أخوها ووالدها في الموشحات الدينية، استجابت لده. أم كلثوم لم تكن دجمة أو متحجرة أو متصلبة في أفكارها، فوقفت عند حتة معينة، ولذلك كان عمرها الفني طويل جدا. أم كلثوم ظاهرة صوتية وأدائية، وعلى مستوى إدارة موهبتها لن تتكرر. في عام 1968 نالت أم كلثوم جائزة الدولة التقديرية تقديرا لأنها أشاعت التذوق الجمالي عن طريق اللحن والنغم بصوتها الفريد. وفي الرابع من يونيو من عام 68 أهدتها تونس وسام الجمهورية الأكبر، وفي يناير من عام 72 منحتها مصر لقب فنانة الشعب، كما منحتها الباكستان وسام نجمة الامتياز تقديرا لغنائها قصيدة إقبال حديث الروح. وفي المغرب قدم لها أهل مدينة فاس شمعة خضراء طولها متر مرصعة بالذهب رمزا للحب والإعجاب. وفي الكويت رشوا عليها العطر واستقبلتها الجامعة واستقبلها قصر الحاكم. وفي باريس صنعوا لها صورة بالحجم الطبيعي بأنوار النيون في جميع شوارع باريس. إنها أم كلثوم التي رحلت عن دنيانا في 3 فبراير من عام 75، فبكاها الجميع من المحيط إلى الخليج، وها هو رامي شاعرها المفضل يرثيها بقوله: ما قال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صرت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تسدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها أدوف شهد المعاني، ثم أهديها سلافة من جنى فكري وعاطفتي تديرها حول أرواح تناجيها. لحنا يدب إلى الأسماع يبهرها بما حوى من جمال في تغنيها، ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها فتسبيها، وبي من الشج من تغريد ملهمتي ما قد نشيت به الدنيا وما فيها وما ظننت، وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.